بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بقيت معنا من سنن وأحكام العيدين بعض التنبيهات على ما يتعلق ببعض السنن، ومن هذه السنن والأحكام التي تتعلق بالعيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، الصلاة، صلاة العيدين. وصلاة العيدين من السنن المؤكدة، صلاة العيدين على الراجح من السنن المدى المؤكدة ومن الشعائر الظاهرة التي عليها جماهير العلماء. وهذه السنة، يعني صلاة العيدين، تصلى في المصلى، أي تصلى في الصحراء. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فارق مسجد عليه الصلاة والسلام، فخرج فصلى في مصلى العيد، مع أن الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام كما هو الذي أخبر عليه الصلاة والسلام أن صلاة في مسجده بألف صلاة. مع هذا فارق النبي صلى الله عليه وسلم المسجد من أجل إحياء شعيرة صلاة العيد، فإن صلاة العيد من الشعائر الظاهرة، وصلاتها في المسجد هذه بها تختفي هذه الشعيرة، ومما يدل على أنها شعيرة من الشعائر، وأن الأصل في الشعائر أن تكون ظاهرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخروج إليها من لم يعتد الخروج، ومن كان الخروج في حقه ممنوعا، ألا وهم النساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخروج إلى الصلاة حتى النساء حتى الحيض، وأمر الحيض باعتزال مدى المصلى. إنما يدل على أن صلاة العيدين شعيرة من الشعائر، فإذا كانت شعيرة من الشعائر فإن الشعائر يشترط فيها أن تكون ظاهرة، ولا تظهر هذه الشريعة الشعيرة إلا بالخروج إلى المصليات، من أجل ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مسجده الذي تعدل فيه الصلاة بألف صلاة. هذا يدل على أن السنن مقدمة على كثرة الأعمال وكثرة الثواب، سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة، أي بمعنى إذا تعارض كثرة العمل مع السنة فإن السنة مقدمة، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعدها مقدمة، إلا أن يكون الإنسان في مكان لا يستطيع الخروج للمصليات، كأن يكون في أيام الحرب، كأن يكون في أيام وباء مرض، كأن يكون في زمن خوف، أو يكون في زمن رياح وأمطار، وهكذا إذا كان المكان الذي يصلى فيه جبال لا يجد الإنسان مصلى كما في مكة لا يجدون ماذا مصلى. فالسنة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأزمنة أن صلاة العيدين في مكة تصلى في الحرم، تصلى في المسجد لعدم القدرة في الخروج إلى المصليات، لأن مكة جبال، وإلا في السنة المؤكدة من أجل إقامة هذه الشعيرة الظاهرة أن تصلى صلاة العيدين، في المصليات، وهذه الصلاة، وقت صلاة العيدين تبدأ من وقت التسبيح، كما جاء في الحديث عن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه أن صلاة العيد تصلى في وقت السبحة، المقصود به وقت ماذا السبحة؟ أي في وقت الضحى. وقت صلاة الضحى يبدأ من طلوع ماذا الشمس قدر رمح، هذا هو أول وقت صلاة ماذا العيدين. وذكروا فرقا بين صلاة العيد عيد الأضحى وعيد ماذا الفطر، أن المستحب في صلاة ماذا عيد الأضحى التعجيل، والمستحب في صلاة عيد ماذا الفطر ماذا التأخير، لعلة وحكمة. وأما الحديث الوارد فهو ضعيف، الحديث الوارد للتفريق بين الصلاتين حديث ضعيف، ولكن المعنى والتعليل ماذا؟ صحيح. والسبب أن في صلاة عيد الأضحى فإن الإنسان يصلي مبكرا حتى يرجع ماذا؟ إلى أضحيته، فقد يكون ممسكا عن الطعام والشراب ويحتاج إلى أن يذكي أضحيته. فالسنة في ذلك من حيث التعليل، السنة في ذلك من حيث التعليل تعجيل صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر لحكمة، من أجل أن الإنسان لو تأخر في إخراج زكاة ماذا؟ الفطر، يعطى فرصة، يعطى فرصة لإخراج زكاة ماذا؟ الفطر. هذا تعليل. أما الحديث الوارد للتفريق بين الصلاتين من حيث التأخير والتعجيل حديث ضعيف، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن التعليل صحيح، ولكن التعليل ماذا؟ صحيح. فمبدأ صلاة العيدين من طلوع الشمس قدر رمح، من طلوع الشمس قدر رمح، هذا هو أول وقت صلاة العيدين. ومنتهى صلاة العيدين الزوال، زوال الشمس لصلاة الظهر، زوال الشمس لصلاة الظهر، حينها يكون انتهى وقت صلاة العيدين بالإجماع، انتهى وقت صلاة العيدين بالإجماع. إلا أن العلماء استثنوا حالة أنه إذا لم يأتي الخبر، إذا لم يأتي الخبر بصلاة العيد، أي بمعنى ما عرف يعني ماذا، ما عرف الناس بوقت صلاة ماذا، بوقت ماذا العيد، إلا بعد خروج وقت ماذا الصلاة، أي بعد الزوال، فجاء مخبر يخبر أن هذا اليوم هو أول أيام العيد، وخاصة في الفطر، وخاصة ماذا في الفطر. فإنه قد ثبت من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر النهار، جاء ركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر النهار فأخبروه أنهم رأوا الهلال ليلة البارحة، أي هلال شوال، هلال ماذا؟ شوال، معنى أن هذا اليوم عيد، معنى أن هذا اليوم هو أول أيام عيد الفطر. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس والصحابة أن صلاة العيد ستكون من الغد، أن يغدوا إلى المصلى، أمرهم بالإفطار في هذا اليوم، وأمرهم إذا أصبحوا أن يغدوا ماذا إلى المصلى، وتصلى صلاة العيد في اليوم ماذا الثاني إذا لم يعلم ماذا، إذا لم يعلم الناس بدخول وقت ماذا صلاة العيد، بدخول وقت صلاة ماذا العيد. فوقتها من طلوع الشمس قد رمح تنتهي بزوال ماذا الشمس، أي تنتهي بوقت دخول صلاة ماذا الظهر، وأنها تصلى في المصلى كما قلنا، والسنة في ذلك هي أن تصلى ماذا في المصليات. لو صلى الإنسان في المسجد نقول خالف السنة والصلاة صحيحة، لو صلى الإنسان في المسجد الصلاة صحيحة مع مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصلاة ركعتان بإجماع العلماء، هذه الصلاة ركعتان، تصلى ركعتين بإجماع العلماء، تصلى ركعتين بإجماع ماذا العلماء. والسنة في ذلك في صلاة عيد الأضحى وعيد ماذا الفطر أن يكبر في الأولى سبعا، وأن يكبر في الثانية ماذا خمسا، أن يكبر في الأولى سبعا وأن يكبر في الثانية خمسا، أي يكبر 12 تكبيرا، يكبر 12 ماذا تكبيرا، كما جاء من حديث عائشة، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في السنن، ولكنه من طريق عبد الله بن لهيعة، وقد اضطرب فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، حديث عائشة حديث ضعيف، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حديث ضعيف من طريق عبد الله ابن لهيعة، وقد اضطرب ماذا فيه، ولكن جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أي من حديث عبد الله بن عمرو، جاء من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في الأولى سبعا وفي الثانية ماذا خمسا، مع أنه من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، قال فيه الحافظ في التقريب عليه رحمه الله صدوق يخطئ أو صدوق ماذا يهم، وما كان هذا حاله من الرواة، فإن حديث ماذا حسن إلا أن يكون من أوهامه أو يكون ماذا من أخطائه، مع حديث عائشة يحسن، مع حديث عائشة يحسن ماذا لغيره، ولهذا صح عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين 12 ركعة، كبر 12 تكبيرة في الأولى سبعا وفي الثانية ماذا خمسا، وهكذا جاء عن الفقهاء السبعة، وهكذا جاء عن الفقهاء السبعة. فالسنة فيما يتعلق بالتكبير لصلاة ماذا العيدين أي يكبر في الأولى سبعا وفي الثاني ماذا؟ خمسا، هو حديث عائشة وحديث ماذا؟ عبد الله بن عمرو، وجاء عن جمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عن الفقهاء ماذا؟ السبع فقهاء ماذا؟ المدينة كانوا يرون هذا ماذا؟ الرأي. وحصل الخلاف بينهم فيما يتعلق بالسبع، هل يعني تكبيرة الإحرام من ضمن السبع؟ أي بمعنى يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر ست تكبيرات، نقول هذا هو الصحيح، وهذا الذي اختاره ابن القيم عليه رحمه الله أنه يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام، وصح بالسند الصحيح عن عبد الله بن عباس، وصح بالسند الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما التكبيرة في الأولى، التكبير في الأولى سبعا بتكبيرة ماذا؟ الإحرام، بتكبيرة الإحرام. أما الركعة الثانية فيكبر خمسا عدا تكبيرة الانتقال، يكبر خمسا عدا تكبيرة ماذا؟ الانتقال، هذا هو ماذا؟ الثابت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالأولى تكبيرة الإحرام وهي ركن أركان الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا بها. أما التكبيرة الثانية والثالثة إلى أن تعد ماذا؟ سبع تكبيرات، فإنها من السنن. ما معنى من السنن؟ أي بمعنى لو ترك الإنسان ما صح ماذا؟ ما بطل صلاته، لم تبطل ماذا؟ صلاته. فالتكبيرات الست سنة من السنن، التكبيرات الست سنة من السنن. فلو لم يكبر ست تكبيرات في الأولى ولا خمس تكبيرات في الثانية كانت الصلاة صحيحة، كانت الصلاة صحيحة، لأن هذا مجرد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقم ماذا؟ الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بتكبير الست ولا بتكبير ماذا؟ الخمس. والفعل المجرد عند العلماء يدل على المشروعية، وأقل المشروعية الاستحباب، وأقل المشروعية ماذا؟ الاستحباب. ثم يذكرون مسألة أخرى وهي ما يتعلق برفع اليدين مع التكبيرات. في التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام هذا إجماع، في التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام هذا ماذا؟ إجماع، يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام، هذا لا إشكال فيه. الخلاف في الست التكبيرات، هل يكبر مع كل تكبيرة؟ هل يكبر مع كل ماذا؟ تكبيرة، محل خلاف بين العلماء. من حيث النقل لم ينقل شيء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينقل ماذا؟ شيء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع أو لم يرفع. ولهذا لما سئل الإمام مالك إمام دار الهجرة عليه رحمة الله قال الأمر في هذا واسع، من رفع فلا ينكر عليه ومن لم يرفع لا ينكر ماذا عليه. قال لأننا لم نسمع شيئا، لأننا لم نسمع ماذا شيئا في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والوارد عن ابن عمر إنما هو في صلاة الجنازة لا في صلاة العيدين، في صلاة الجنازة لا في صلاة ماذا العيدين. فعلى كل مذهب جماهير العلماء الرفع، مذهب جماهير العلماء الرفع مع كل تكبيرة، أي قول الأكثر، قول الأكثر. أما حديث ما في حديث، أما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من الست أو من الخمس فلم يثبت في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بين التكبيرات، بين كل تكبيرتين هل يقول الإنسان شيئا من الأذكار؟ يعني عبد الله بن مسعود أنه يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، وهذا إنما هو أثر عن عبد الله ابن مسعود، لا سنة في هذا المقام. أي بمعنى أن الإنسان لو قال الله أكبر هل يقول بين التكبيرتين ذكرا معينا؟ نقول ما في ثابت، ما في شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي آثار. فمن قال بقول عبد الله بن مسعود لا ينكر عليه، ومن لم يأتي بالذكر بين التكبيرات لا ينكر عليه، إنما هي أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذه التكبيرات السنة فيها الموالاة، يقول الله أكبر الله أكبر لا يخف، التكبيرات فيها ماذا؟ الموالاة، التكبيرات فيها ماذا؟ الموالاة. ثم إذا انتهى ماذا من التكبيرات ماذا يقول؟ ذكر العلماء ما يتعلق بدعاء الاستفتاح، هل يقال دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام أو يقال بعد التكبيرات الست قبل القراءة، أو يقال قبل أن يشرع الإنسان في الصلاة يأتي بدعاء الاستفتاح ثم يأتي بالاستعادة ثم يقرأ فاتحة الكتاب، أو أنه يقول ماذا دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام؟ خلاف بين العلماء، ثلاثة أقوال للعلماء. من قائل من العلماء أنه يأتي بدعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام مباشرة قبل التكبيرات ست، ومن قائل من العلماء يقول لا، هذا الاستفتاح دعاء الاستفتاح للصلاة فلا يكون إلا قبل الصلاة، أي بعد الانتهاء من التكبيرات الست يأتي بدعاء ماذا الاستفتاح. ومن قائل الأمر واسع، وهذا هو الوارد عن الإمام أحمد وغيره أن الأمر في ذلك واسع، لك أن تقول دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، ولك أن تقول دعاء الاستفتاح بعد ماذا الانتهاء من الست التكبيرات تأتي بدعاء الاستفتاح. أما الاستعادة فهي القراءة لا إشكال، أما الاستعادة فهي القراءة، فتتلوها القراءة، تتلوها ماذا القراءة، فإن الاستعادة للقراءة بمعنى قبل أن يقرأ الإنسان يأتي بالاستعادة، قبل أن يقرأ الإنسان يأتي ماذا بالاستعادة. والسنة في ذلك أن يقرأ الإنسان فاتحة الكتاب، ويقرأ أحيانا ب اقتربت الساعة وكذلك ماذا قاف، هذه من السنن، أو يقرأ سبح اسم ربك الأعلى والغاشي، هذه سنة وهذه سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلاهما ماذا سنة واردة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة ماذا الأولى. ثم إذا انتهى ماذا من الركعة الأولى قام من الركعة الثانية، وتكبيرة الانتقال هذه لا تدخل في الخمس، أي بمعنى يكبر بعد ذلك خمس ماذا تكبيرات، يوالي بين ماذا التكبيرات، يوالي بين التكبيرات. ثم بعد ذلك إذا انتهى ماذا من صلاته السنة في ذلك الخطبة، السنة في ذلك ماذا الخطبة، والخطبة في هذا المقام مستحبة، الخطبة في هذا المقام لا كخطبة ماذا الجمعة، على أن بعض العلماء نقل الإجماع على أن للعيد خطبتين، على أن للعيد خطبتين، نقل الإجماع ابن قدامة ابن حزم وجمع من العلماء، لكن لما تنظر في الأدلة لا ترى أدلة ماذا واضحة في هذا المقام فيما يتعلق بأن للعيد خطبتين. على كل هذه يعني مسألة محل اجتهاد، وإلا في الإجماع مع وإلا في الإجماع منقول على أن للعيد ماذا خطبتين، فمن خطب خطبتين لا ينكر عليه، ومن خطب خطبة ماذا واحدة لظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر ماذا عليه. وهذه الخطبة إن شاء ماذا المستمع أن يجلس جلسة، وإن شاء انصرف، وهكذا لا يحرم فيها الكلام، بمعنى أن الإنسان لو تكلم شاور صاحبه أو تكلم مع صاحبه أو تحدث معه بصوت ماذا منخفض، فإن هذا لا يطلع عليه أجر ماذا أجر يعني ماذا الصلاة والخطبة، إذا غير ذلك ليست كالجمعة، ليست ماذا الجمعة، الإنسان مخير بين الجلوس وبين الذهاب. وها هنا تأتي مسألة وهو ما يتعلق بذبح الأضحية، ذبح ماذا الأضحية، فلو ذبح إنسان بعد الصلاة وقبل الخطبة، لو ذبح إنسان أضحيته بعد الصلاة وقبل الخطبة هل تصلح؟ نقول نعم، والأكمل أن تذبح بعد الخطبة والصلاة، الأكمل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي ثم بعد ذلك يخطب، فبعد الخطبة ماذا يبدأ ماذا الذبح. فلو ذبح الإنسان بعد الصلاة وقبل الخطبة أجزاء صحيح ما في إشكال، العبرة بالصلاة، العبرة ماذا بالصلاة، لكن لو ذبح قبل الصلاة وقبل الخطبة ما صحت، وكانت ماذا شات ماذا لحم، كان الشات وشات ماذا لحم، كما جاء في حديث أبي بردة، كما جاء في حديث ماذا أبي بردة، سواء كان عالما أو جاهلا، سواء كان يعلم أو كان ماذا يجهل، فإن الذبح للأضاحي إنما يكون بعد الصلاة، والأكمل أن يكون بعد الصلاة وبعد الخطبة. وما يتعلق بأهل البوادي الذين ما عندهم ربما إقامة الصلاة العيد، ما عندهم ماذا إقامة الصلاة العيد، متى يذبح؟ يوقت توقيتا بعد طلوع الشمس بقدر ساعة إلا ربع ساعة يذبح، ما في إشكال، يكون هذا توقيت للانتهاء من الصلاة والانتهاء ماذا من خطبة ماذا العيد. وفي هذا اليوم يشرع يعني عادة لا سنة متبعة في ذلك، وإنما هي من قبيل العادات التهاني، ما يكون من قبيل العادات، وهي ما يتعلق بالتهاني، كما جاء من حديث جبير بن مطعم، جبير بن نفير بن مطعم، أنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي بعضهم بعضا هن بعضهم ماذا بعضا، بمعنى أن هذه من قسم العادات لا من قسم العبادات، التهاني في الأعياد من قسم العادات لا من قسم ماذا العبادات، فلا يشدد ماذا فيها، لا يشدد ماذا فيها، فليست ماذا عبادة، ليست ماذا عبادة. فهذه كما يقال أهم ماذا سنن وأحكام العيدين. بهذا نكون انتهينا من سنن وأحكام العيدين، سنن وأحكام ماذا العيدين. بارك الله فيكم. السؤال